هذه العلامة ألف تسمح بالتوقف، ب تسمح بالوقوف، جيم تمنع التوقف والوقوف. أعيد، هذه العلامة ألف تسمح بالتوقف، ب تسمح بالوقوف، جيم تمنع التوقف والوقوف.